إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا نظير ولا شبيه له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، رزقني الله وإياكم تقواه في السر والعلن. إخواني معشر المسلمين، روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه، يعني العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع منهما بشيء. فنوصي كل إخواننا المسلمين بالإقبال على الله عز وجل فيما تبقى من هذين اليومين الكريمين من هذه الأيام العشر. وتم التأكيد بالنص الشرعي على صيام غدا وهو يوم عرفة، لما رواه الإمام البخاري من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن يوم عرفة: أحسبه يكفر ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة. قال الإمام النووي: يعني الصغائر وليس الكبائر. حديثنا إخواني معشر المسلمين في هذه الموعظة إن شاء الله عز وجل بعنوان: من مناسك الحج نتعلم. وأعني بذلك أن الحج كما تعلمون ركن من أركان الإسلام، وهو له كيفية معينة يتم بها، وله أمكنة معلومة وأزمنة مخصوصة، ولا يصح الحج إلا بهذه، يعني لا يصح إلا في زمنه، ولا يصح إلا في مكانه، ولا يصح إلا بالكيفية التي فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال للصحابة ولنا جميعا: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أهل العلم نظروا إلى هذه المناسك، مناسك الحج والعمرة، واستلوا منها قواعد تعمم على كل أمور العبادة وعلى كل من أراد أن يلتزم بالشرع باطنا وظاهرا. وهذه القواعد، وإن شئت قل هذه الدروس، استلها العلماء من مناسك الحج والعمرة. فأعيروني إخواني آذانا صاغية وقلوبا واعية، ونحن في هذا الليل الدامس والبحر المتلاطم في مصرنا، واشتبه الباطل بالحق وغيب الحق عن كثير من أهله، أردت في هذه الموعظة أن آتي ببعض الدروس المستلة من مناسك الحج والعمرة ونسقطها على واقعنا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. الدرس الأول أو القاعدة الأولى: الخير في الاتباع وعدم تحكيم العقل في القضايا التعبدية. الخير في الاتباع وعدم تحكيم العقل في القضايا التعبدية. وقبل ذكر الدليل ووجه الاستدلال من الدليل، أريد أن أصل أصلا شرعيا نسحبه ونحن نسير، وهو كما تعلمون أن الدعوة إلى الله عز وجل من خير الأعمال. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد. فالعمل الدعوي من أشرف الأعمال. طيب، العمل الدعوي اللي هو نشر الدين وحمل الناس على الشريعة له وسائل يسلكها الداعية إلى الله. ما حكم هذه الوسائل؟ وهل وسائل الدعوة توقيفية شأنها شأن العبادات، أم أنها من قبيل المعاملات ليست توقيفية؟ أعيد هذا الكلام لأقرر معكم الأصل الشرعي، وركزوا، الله يبارك فيكم. احنا بنقول العمل الدعوي، دعوي يعني بدعو الناس إلى شرع الله، إما بالمواعظ وإما بالدعوة الفردية وإما بالعمل. والعمل من أنجح الوسائل، أي أعمل أمام الناس بشرع الله فيقتدون بي. طيب، الوسائل التي يسلكها الداعية إلى الله هل هي توقيفية شأنها شأن العبادات أم غير توقيفية؟ الجواب لن يتضح إلا بعد تقرير أصل، وهو لا بد أن نميز بين الثوابت وبين المتغيرات في المجتمع الذي نعيش فيه. أرجو التركيز، وسأحاول جاهدا ألخص وأوجز. ثوابت ومتغيرات، إيه معنى ثوابت والمتغيرات؟ الثوابت هذه ثابتة من لدن آدم إلى قيام الساعة، مثلا شرب الماء ثوابت. طب المتغير؟ الوسيلة التي نسلكها لشرب الماء، يشرب في القربة، يشرب من الكاسة، يشرب من الصنبور إلى غير ذلك. كذلك الأكل ثوابت ومتغيرات، الأكل ده من الثوابت. طيب ولكن المتغيرات نوعية الطعام والآنية التي نأكل فيها، كذلك المواصلات المراكب، يعني دي فيها الثوابت والمتغيرات. ثابت المركب ينقلك من مكان إلى مكان، متغير تركب الجمل، الحصان، أعزك الله البغل، الحمار، السيارة، الطائرة إلى غير ذلك. طيب تعال في المجال الدعوي، في المجال الدعوي في ثوابت، نعم، وهي التوقيفية التي شأنها شأن العبادات، وهي ثوابت العمل الدعوي. طب متغيرات، ايه هي الثوابت في العمل الدعوي؟ انتبهوا يا اخوانا، ما هي الثوابت في العمل الدعوي؟ الثوابت هي الكلام والعمل فقط، دي الثوابت، ودية اللي هي توقيفية. فإن أردنا أن نغير في هاتين الثابتين فلا يجوز لنا. طيب أتينا بمتغيرات لتجدد أو تظهر الكلام والعمل، لا بأس، وعليه أنا بتكلم هون، وده من العمل الدعوة، ولكن ارتقيت على مكان عال من المتغيرات، أمامي ميكروفون من المتغيرات، هذا لا شيء فيه قط. تب العمل، أنا في مجتمع معين، في مدرسة أو في مستشفى أو رب أسرة، بأعمل بشرع الله، هذا لا بأس به. تب المتغير الوارد على العمل، المتغير الوارد على العمل، أعمل مسرحية، أعمل تمثيلية لأبين للناس حكم الشريعة في كذا، حرام ولا يجوز. يبقى فرق بالاثنين، بين الثابت والمتغير في العمل الدعوي. لأننا إذا أردنا أن نتكلم مع القوم الذين يريدون الإصلاح وينشدون، نقول لهم الوسيلة التي تسلك لحمل الناس على الشرع وتحكيم شرع الله في الأرض. هذه الوسيلة من العمل الدعوي، هو من العوامل التوقيفية شأنه شأن العبادات، وليس من المعاملات اللي الأصل فيها الحلم. وهذا اختلط على كثيرين من إخواننا بحسن نية فتنكبوا الصراط وأبعدوا النجعة. يبقى الخير في الاتباع وعدم تحكيم العقل في الأمور التعبدية، والدعوة إلى الله من ناحية الشكل والمضمون تعبدية، فلا يجوز التغيير فيها بأي لون من ألوان التغيير. وعليه لا يجوز لكاتب أو مؤلف أن يخترع قصة من خياله، يحكي حكاية كده من خياله مضمونها الآثار السيئة المترتبة على الخمر، ويسطرها في كتاب وينشرها، كذب ولا يجوز. انتبهوا إخواني، لأن الخلط في مسألة الثوابت والمتغيرات في العمل الدعوي يترتب عليه خلل كبير. نرجع إلى الدرس الأول، وهو الخير في الاتباع وعدم تحكيم العقل في القضايا التعبدية. الدرس اللي هنستله أو الدليل اللي نأخذه من مناسك الحج والعمرة، لا يوجد مسلم على وجه الأرض يعارضه ولا يحكم عقله فيه، ولكن الإشكالية أنه ظن أن الاتباع هنا وليس الاتباع في العمل الدعوي، وليس الاتباع مثلا في بقية العبادات، وهذا من الخلط ومن عدم الفهم. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليف، ولأهل الشام قرن المنازل، ولأهل نجد الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، قالت عائشة ولأهل العراق ذات عرق. دي أماكن معينة معروف، واخد بالك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد حدا أو عمرة، أما من كان دون ذلك فمحله حيث هو حتى أهل مكة يهلون من مكة. إيه معنى الكلام دي؟ دي اسمها مواقيت زمانية محاطة بمكة المكرمة، النبي صلى الله عليه وسلم حددها لأهل الشام، لأهل المدينة أولا ذا الحليفة مكان، ولأهل الشام قرن المنازل، ولأهل نجد الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق. أي واحد جاي على مكة يمر على واحد من هذه الأماكن عنده يقف ويتحلل من ملابسه ويلبس ملابس الإحرام وينوي الحج أو العمر حسب ما هو ذاهب إليه. طيب، هل يجوز لنا أن نغير هذه الأماكن؟ الجواب لا يجوز. ومن غير الأماكن، انتبهوا للضابط، ومن غير الأماكن تعبدا لله فقد ابتدع في دين الله. يعني لو أن رجلا من أهل مصر أراد أن يحرم من بيته أو يحرم من المطار، مكان أهل مصر رابغ في البحر وفي البر وفي الجو، الرجل أراد أن يحرم من بيته أو في المطار، يسأل: ما الذي حملك على هذا؟ فإن قال: تعبدا لله، فهو مبتدع ضال وعمله مردود. وإن قال: أخشى أن يفوتني المكان ولكنني سأنوي الإحرام حينما أصل إلى المكان، فهذا ترك الأولى، والأولى عدم الفعل. لذلك الإمام مالك بن أنس عليه رحمة الله لما أتاه رجل أراد أن يحرم بعمرة فقال: يا إمام، أريد أن أعتمر، فمن أين أحرم؟ الرجل في المدينة. فقال له الإمام مالك بن أنس: أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليف. خلاص، أنت عاوز تحرم بعمرة أو بحج، فبتسألني بتحرم منين؟ بأقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليف، وماذا تريد دليلا أعلى من ذلك؟ ما فيش دليل على من كده. النبي فعل هكذا. عشان كده احنا بنقول لكل من يدعو الى الاصلاح في بلدنا بغير الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، اتق الله ربك وارجع الى ما كنت عليه قبل فوات الاوان. فقال الرجل للامام مالك بن انس: ولكني اريد ان احرم من المسجد من عند القبر. احرم منين؟ من المسجد من عند القبر. بصوا يا اخواننا الله يبارك فيكم، لنتخيل ان هذه مكه اهي، وهذه ذو الحليف، وهذه قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومسجده، ودي المدينه. الرجل يريد ان يحرم من المسجد من عند القبر حتى يصل الى مكه. الامام مالك قال له: سيدنا النبي احرم من ذي الحليف. فلما قال الرجل للامام مالك: اريد ان احرم من المسجد من عند القبر، قال له الامام مالك: اخشى عليك الفتنه، اخشى عليك الفتنه. يعني العمد اللي تعملها دي هتقع في الفتنه، والفتنه هي الشرك. فقال له الرجل: واي فتنه يا امام؟ انما هي بضع خطوات زياده في الخير. اهي المسافه دي زياده في الخير. فقال له الامام مالك: واي فتنه اعظم من ان تاتي بطاعه تزعم ان النبي قصر فيها؟ اما سمعت قوله تعالى: فليخشى الذين يخالفون عن امره، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم؟ اتدري ما الفتنه؟ انها الشرك. يبقى الخير في الاتباع وعدم تحكيم العقل في القضايا التعبديه ووسائل الدعوه التعبديه، كما ان الدعوه تعبديه. ايضا عند البخاري وفي مسلم ايضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتمر عمره القضاء او القضيه بعد صلح الحديبيه في السنه السادسه من الهجره. صلح الحديبيه كان في السنه السادسه. في السنه السابعه من الهجره النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليعتمر عمره القضاء حسب الاتفاقيه مع قريش. فلما اقتربوا من مكه قال كفار قريش بعضهم لبعض: الآن يأتي عليكم محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم وقد وهنتهم حمى يثرب. هيجوا خطصانين. فالله عز وجل أطلع نبيه على مقولة قريش، قالوا كذا وكذا. فلما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم واقترب من مكة اطبع، ومعنى الاطباع أن يكشف منكبه الأيمن ويأتي بطرف الرداء من تحت إبطه الأيمن على منكبه الأيسر. كويس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: رحم الله امرأ أراهم من نفسه قوة. كفار مكة وقفوا أعلى الجبال لينظروا إلى الصحابة وهم يطوفون بالبيت، فإذا بالصحابة عن بكرة أبيهم أكتافهم اليمنى منكشفة، ومكة حر، وإذا بهم في الأشواط الثلاثة الأول يرملون. والطواف حول مكة في هذا العهد مش زي دلوقتي، ده كان الأحجار والرمال، يعني من العسير أن يمشي الرجل الهويني، فكيف بالرمل؟ فلما رمل الصحابة وكشفوا عن مناكبهم نظر إليهم كفار مكة وقالوا: أهؤلاء وهنتهم حمى يثرب؟ هؤلاء أجلدوا منا. وبعد الأشواط الثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم سطر منكبه وانتهى الأمر على ذلك. طيب نسأل نفسنا كده، ما الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على الاطباع والرمل؟ الجواب: ليعلم كفار قريش أنهم أقوياء، وأن الله عز وجل طهر يثرب من الحمى، وأنهم من القوة والجلد أقوى منكم بكثير. عندنا كده في علم الأصول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا عدمت العلة انعدم الحكم، حضرت العلة حضر الحكم. طيب بعد ذلك جت فتح مكة، وبعد ذلك جاءت حجة الوداع، وما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء هو الذي فعله في حدة الوداع. طيب أين العلة؟ انتفت العلة، ما عادش مشركين ولا عاد كفار، فلماذا الرمل ولماذا الاطباع؟ هذه المسألة أشكلت على عمر بن الخطاب، وحديثه في البخاري من رواية زيد بن أسلم. يقول زيد: كنا مع عمر بن الخطاب في حج فوقف بعد أن اطبع وهم بالرمل، قال: علام الاطباع وعلام الرمل، وقد أعز الله الإسلام ونصره وضحد المشركين وخذلهم. ثم استدرك عمر وقال: لا بأس، لا ندع شيئا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الخير في الاتباع وعدم تحكيم العقل في القضايا التعبدية. أما إذا ركننا إلى العقل وركننا إلى المصلحة المزعومة وبدأنا نغير ونبدل في وسائل الدعوة وفي طريقتها، فهذا من تنكب الصراط، وهذا من البعد عن الهدي، وكما تعلمون ولا يخفى، وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي. فالدرس الأول الذي نتعلمه جيدا: الخير في الاتباع وعدم تحكيم العقل في القضايا التعبدية. الدرس الثاني: رفع الحرج والترخيص في الأمور الشرعية يكون من قبل المشرع لا من قبل غيره. أنا جبت الدرس ده ليه؟ كثير ممن عنده يعني فرط جهل في الأمور الشرعية، في واقعة حدثت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فبدأ يتكئ عليها كثير من الناس ويترخصون في أمور الشرع بدون سند ودليل. أعمال الحج إخواني في يوم النحر ترتيبها كما يلي: الرمي والحلق والنحر والطواف. هذه الأعمال التي يفعلها الحاج في يوم العيد: الرمي أولا، وبعد ذلك النحر إن كان معه هدي متمتع أو قارب، وبعد ذلك الحلق، وده بيسموه التحلل الأصغر، يحل له كل شيء كان محرما عليه إلا النساء، فإذا طاف بالبيت حل له كل شيء. دي أعمال الحج. الذي حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي يوم العيد بعد زوال الشمس، جاء رجل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. وجاء آخر وقال: طفت قبل أن أحلق. قال: احلق ولا حرج. وهكذا. فبدأ كثير من الناس يترخص، يقول لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحج ما أتاه رجل وقال له إلا قال: افعل ولا حرج. كلام ده غير صحيح، كلام ده غير صحيح، لأن الترخيص ورفع الحرج لا يكون إلا من المشرع، أما نحن فلا يحل لنا ذلك. فمسألة الترخيصات ومسألة افعل ولا حرج افعل ولا حرج، لا، ده المسألة محددة في أعمال يوم النحر، من قدم أو أخر فيها فيجوز له أن يفعل الذي أخره أو الذي قدمه بلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نص على ذلك. يوضح أن مسألة رفع الحرج والترخيص لا تكون إلا من قبل المشرع الدرس الثالث، وهو: لا هوادة ولا عواطف ولا مجاملة في من ترك ركنا من أركان الحج أو فعل محظورا من محاذير الحج. انتبهوا الله يبارك فيكم، لأن الخلط وعدم الوعي الديني وعدم الثقافة الدينية وطلب العلم على رجاله يؤدي إلى التخبط الشديد. احنا بنقوله رفع الحرج لا يكون إلا من قبل المشرع، وكذلك الترخيص. طيب لا هوادة ولا مجاملة لمن ترك ركنا من أركان الحج أو فعل محظورا، ما نجاملش. ليه؟ ده ترك ركن، ده فعل محظور، الدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عروة ابن مضرس الطائي. هذا العبد الصالح علم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليحج بيت الله الحرام، فطلع من بلاده من جبال طيب قاصدا مكة، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الفجر من يوم مزدلفة اللي هو يوم العيد. أدرك عروة بن مضرس الطائي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة بعد أن انتهى من صلاة الفجر، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني قادم إليك من جبال طيب، أكللت نفسي وأتعبت راحلتي، والله ما تركت من جبل إلا ووقفت عليه، فهل لي من حجة؟ نقدر نقول له حج ولا حرج، افعل ولا حرج. لابد أن نفرق وننتبه أن هناك ترخيصات من قبل المشرع وهناك أركان لا تترك، ومن تركها لا يصح حجه مهما أتعب نفسه ومهما أنفق من ماله. عروة بن مضرس الطائي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أتعبت نفسي أو أكللت نفسي وأتعبت راحلتي، ما تركت من جبل إلا ووقفت عليه. يعني هو جه من جبل طير لحد مكة، أي جبل يقابله يقف عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: من صلى صلاتنا هذه وشهد موقفنا هذا وكان قبل ذلك وقف بعرفة بجزء من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. يعني ايه مالكش حج؟ قال له: طب لما لم يقل له نبي صلى الله عليه وسلم قف ولا حرج؟ عرفة عندك ايه؟ ارجع بسرعة، يلا افرخ خمس دقايق وتعالى بسرعة الحق بينا، قف ولا حرج. ما ينفعش. يبقى في عندي مسألة الترخيص من قبل المشرع، مش احنا اللي نرخص ومش احنا اللي نقول مصلحة ومفسدة، حيثما الشرع فثم المصلحة، لا حيثما المصلحة فثم الشرع. وده من الخلط الذي يقع فيه كثير من القوم. يبقى لا هوادة ولا مجاملة في شرع الله عز وجل. فمن ترك ركنا من أركان الشريعة ومن أركان الحج بطل حجه مهما أتعب نفسه ومهما بذل من مال، حتى ولو كان جاهلا. يعني لو أن إنسان ذهب من بلادنا ليحج بيت الله الحرام ودفع من المال ما تعلمون، وفي يوم عرفة اختلطت عليه الحدود ولم يقف بعرفة لا بنهار مع الليل، مع جزء من الليل ولا بجزء من الليل، وجه عندنا خلاص ليس له حج بإجماع أهل العلم. طب الرجل اختلط عليه الأمر، ولو اختلط، لأن هذه أركان لا هواد في تركها. إخواني معشر المسلمين، الخير في الاتباع وعدم تحكيم العقل في القضايا التعبدية. الترخيص ورفع الحرج لا يكون إلا من قبل المشرع، لا هوادة ولا مجاملة في من ترك ركنا من أركان الحج بطل حجه وعليه الإعادة من قوابله. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. الدرس الرابع: إن الله عز وجل غني عن تعذيب العبد نفسه تقربا إلى الله. إن الله عز وجل غني عن تعذيب العبد نفسه تقربا إلى الله. العبادات ما شرعت إلا لتهذيب النفس. فإذا عذب العبد نفسه بطاعة فوق قدرته واستطاعته ولم تكن مشروعة فإن الله عز وجل غني عن تعذيب العبد نفسه. والأمر هذا إخواني يتضح بجلاء في مناسك الحج. قلنا الاطباع في الثلاث أشواط الأول فقط، تجد كثيرا من الناس يظل مطبعا وهو في أيام منى. وطبعا الإزار والرداء من كثرة الاحتكاك وبكون أنه معرض للرياح تجد عليه آثار القذارة، ومع ذلك يصر الحاج أن يظل مطبعا مرتديا لإزاره وردائه. هذا لا يجوز، وهذا تعذيب العبد نفسه قربة إلى الله فلا يجوز. ومن فعلها قربة ابتدع في دين الله وعمله مردود عليه. الدليل على هذا الأصل ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحج رأى شيخا كبيرا يحج يهادى بين رجلين، يعني واحد سنده من هنا واحد سنده من هنا، فرق له النبي صلى الله عليه وسلم رقة شديدة وقال ما ماله؟ قال يا رسول الله نذر أن يحج ماشيا، يمشي المناسك كله لن يطيق ولن يتحمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليركب، ثم قال إن الله عز وجل عن تعذيب هذا لنفسه لغني. يبقى العبادات شرعت لتهذيب النفس البشرية. يصل بك الحال أن تعذب نفسك قربة إلى الله، الله عز وجل غني عن تعذيب العبد نفسه لله. الدرس الذي يلي ما سبق وهو من أعظم الدروس وبه أختم، وهو وجوب اتباع الدليل وسرعة الاستجابة ولو كانت على غير هوى النفس. آمل أن تحفظ هذه الدروس وتطبق في واقع الحياة. وجوب اتباع الدليل وسرعة الاستجابة ولو كانت على غير هوى النفس. وهنا بقى تظهر الرجولة وتظهر قوة شكيمة الرجل، استطاع أن يتحكم في نفسه، نفسه تأمره بكذا والشرع أمره بغير ذلك، فتمكن هذا الرجل من جبح جماح نفسه واتبع الشرع. هي دي الرجولة، وهو ده الالتزام، هو ده التمسك، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رجل أغضبك واستطعت أن تتحكم في نفسك فنعم الرجل أنت. لذلك من الطرائف مر غلام عند أبي ذر الغفار، واخد بالك، غلام عنده أمسك نعجة كسر رجله وحملها وذهب إلى أبي ذر فقال يا سيدي النعجة كسرت ساقه. فقال له أبو ذر من الذي كسرها؟ قال أنا. قال ولما؟ قال لأغيظك. الرواية بتقول كده كسرتها عمدا لأغيظك، عشان أغيظك كسرتها عمدا فتغضب فتضربني فتأثم. فقال له أبي ذر أبو ذر لأغيظن من حرضك علي، اذهب فأنت حر لوجه الله. هو ذا الرجولة، هي ذا الرجولة. يبقى الاستجابة للشر ولو كانت على غير هوى النفس. لذلك كما تعلمون إخواني ولا يخفى على أمثالكم أن الرجل لأن يكون ذنبا في الحق أشرف له من أن يكون رأسا في الباطل، والعود أحمد فارجع كما كنت وجاهد نفسك، فإنها تهوى الباطل وترفح وتفرح به. فارجع إلى الحق والزم الجادة كما كنت قبل أن يحدث ما حدث. وجوب اتباع الدليل وسرعة الاستجابة ولو كانت على غير هوى النفس. طيب، ما الدليل على هذا الأصل؟ أعيد تاني، لأن هو ده مربط الفرس عندنا وانت. وجوب اتباع الدليل وسرعة الاستجابة ولو كانت على غير هوى النفس. ما الدليل على هذا الأصل؟ في حجة الوداع كما يقصها جابر بن عبد الله، وحديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أجمع وأشمل حديث رواه، رواية جابر بن عبد الله، وهي في مسلم وفي كتب السنة. وخير من جمعها العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بحجة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها كما رواها جابر بن عبد الله. كتيب ولكن كبير، صغير الحج كبير الشأن. يقول جابر: فخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، عن يمينه وأمامه وخلفه وعن يساره ما لا يحصي إلا الله. يقول جابر: ومنا من معه الهدي ومنا من لم يسق الهدي، وأحرمنا من ذي الحليف ومشينا. فلما وصلنا إلى مكة وكلنا لا ننوي إلا الحج ولا نعرف عن العمرة شيء، يقول جابر بن عبد الله: فقام النبي صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت سبعا، ثم سعى بين الصفا والمروة سبعا، ثم دعا حالقه وحلق، ثم قال: أيها الناس، من كان معه هدي فليبقى كما هو، ومن لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. كان ده كان امتى؟ كان تقريبا يوم سبعة ذي الحجة او ستة ذي الحجة. فبعد ان اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، وخد بالك الصحابة كلهم اعتمروا معاه، ولكن بعد الاعتمار سيدنا النبي طلع هذا البيان الشرعي: اللي معاه الهدي اللي جايب البقرة بتاعته او النعجة معاه من بلده سيقها معاه، يظل كما هو على احرامه، لا يفعل شيئا كان محرما عليه، كل شيء كما هو. طب واللي ما معهوش الهدي واللي هيشتري من مكة؟ يتحلل من احرامه وليجعلها عمر، ويعيش زي اي واحد عايش حتى يحرم بالحج في الثامن من ذي الحج. جابر بن عبد الله يقول: فلما سمع الصحابة هذا الكلام شق عليهم. شق عليهم يعني استثقلوه. ليه؟ شوف بقى تعليل الصحابة بيقولوا ايه، تعليل في منتهى الذكاء والحكمة، وتعليل ما يريدون به الا الخير. قالوا، جابر يقول عنه: قالوا: فقلنا خرجنا الى البيت حجاجا حتى لم يكن بيننا وبين عرفة الا ايام، يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نتحلل ونفضي الى نسائنا. مضحك يعني ازاي ده احنا ما عادش قدامنا الا يومين نقوم نتحلل؟ وسيدنا النبي قال لهم تحلل كامل، يعني ايه؟ عيش بقى زي ما انت عايش، اللي معاه زوجة له ان يأتي منها الحلال. قال: ده ما عادش الا يومين على الاحرام، هكذا شرع الله. يقول جابر: فقال الصحابة: يأمرنا ان نتحلل ونفضي الى نسائنا. فثقل ذلك عليهم، اشتد ذلك عليهم. يقول جابر بن عبد الله: فلا ندري أأحد أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه خبر السماء. يبقى كلام الصحابة وصل لسيدنا النبي، ولكن جابر بن عبد الله ما يدري ما الطريقة التي أوصلته الكلام، واحد من الصحابة بلغه ولا إنه الوحي من السماء. يقول جابر بن عبد الله: فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. انظر بقى إلى الأسلوب في كيفية خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. الصحابة هنا ايه؟ سيدنا النبي امرهم بامر استثقلوه، يعني قالوا: لا ازاي بقى، لا احنا نتنين على احرام الواحد ممكن بقى يعني ايه يأتي اهلهم وبعدها ساعتين ثلاثة تقول لي احرم تاني يأثر المنية على الرجل. استثقل الصحابة هذا الأمر فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. يقول جابر بن عبد الله: ثم قام فينا خطيبا وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس أبالله تعلموني؟ قف عند حدك بقى وزن غرزك. تشريع: أبالله تعلموني؟ لقد علمتم أني أتقاكم لله وأخشاكم. يعني إيه؟ يعني يستحل آمركم بشيء ليس من الشرع كون أنه على غير هوى النفس، فالقضية قضيتك وليست قضية الشرع. أبالله تعلموني أيها الناس؟ إنكم قد علمتم أني من أتقاكم لله وأخشاكم، ولولا أني سقت الهيد لأحللت فأحل عباد الله. يقول جابر بن عبد الله: فقمنا جميعا وتحللنا من إحرامنا وأفضينا إلى نسائنا حتى أن أحدنا أتى إلى منى وأثر المني على ثوبه. يبقى الاستجابة للأمر الشرعي ولو كانت على غير هوى النفس. تعلمون إخواني إن الأصل ده متى يتحقق في وفيك؟ يعني إمتى استجيب للشرع ولو كانت على غير هوى النفس؟ إذا أيقنت أخي المسلم أن من أعدائنا النفس البشرية، عدوك. ألم يقل ربنا عز وجل: إن النفس لأمارة بالسوء ثم استثنى إلا ما رحم ربك؟ هل نفسك مما استثنى الرحمن؟ أبدا، فهي عدو، فهي عدو. يبقى الاستجابة للأمر الشرعي ولو كانت على غير هوى النفس. لذلك في قوله عز من قائل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. تفسيرها إيه؟ إيه معناها؟ تفغت كلمة العلماء على أن تفسير الآية ما يلي: إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وأمرت النفس البشرية بخلاف الأمر فأمر النبي أولى ويقدم. ده التفسير، ده التفسير. يبقى وجوب اتباع الدليل وسرعة الاستجابة ولو كانت على غير إيه؟ على غير هوى النفس. إخواني معشر المسلمين، أعيد الدروس مرة أخيرة حتى نستعين بالله ونستوعبها ونسقطها في واقع حياتنا. الخير في الاتباع وعدم تحكيم العقل في القضايا التعبدية. أنت تريد أن تصلح الأمة وتريد أن ترجع للبلد أمنها وسعادتها كما كانت، وهذا هو أملنا المنشود، لا نطعن في نيتك. فإن شاء الله أنت صادق النية، وصدق النية بمفرده لا يكفي، لا بد من الاتباع. كون أن هذا الأمر لا تستطيع أن تستوعبه فاتهم عقلك، وإياك وأن تحكم العقل في مسألة المصالح والمفاسد، مع أن الأدلة الشرعية أوضح من شمس النهار. الخير في الاتباع وعدم تحكيم العقل في القضايا التعبدية. الترخيص ورفع الحرج لا يكون إلا من قبل المشرع، لا هوادة ولا مجاملة في شرع الله عز وجل. فمن ترك ركنا وأصلا من أصول الشريعة جاهلا أو عامدا أو ناسيا فيترتب عليه أحكام من بطلان عبادته. وجوب اتباع الدليل وسرعة الاستجابة ولو كانت على غير هوى النفس. يتبقى كثير من الدروس أرى من باب الفائدة أن أتمها على مسامعكم بعد الصلاة إن شاء الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاه، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي علينا خيارنا. اللهم ولي علينا خيارنا. اللهم ولي علينا خيارنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له وخذه أخذ عزيز مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والعجيب إخواني الصلاة أن كثيرا من الناس يسلمون في بعض الأمور التعبدية ولا يسلمون في غيرها، وذا من التناقض. يعني لو أتيت برجل وسألته هذا السؤال، لماذا تصلي الظهر أربعا؟ مش يرد عليك، يقول لك تقرأ لك حاجة ليه؟ أصل دي عبادة والأصل فيها التوقيف. نعم صدقت، وكذلك الدعوة إلى الله عز وجل عبادة والأصل فيها التوقيف. أتم بالكم؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون ذكر كثيرا من القصص الذي حدث في من قبلنا. مظبوط؟ كان في من كان قبلكم ثلاثة أراد الله أن يبتليه، أقرع وأعمى وأبرص. الحديث كان في من كان قبلكم رجلا قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب. الحديث. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا القصص ذكره من الخيال أم بوحي من الرحمن؟ وحي من الرحمن، يبقى صدق. أجا ما ألف ليه بقى؟ أعمل تأليفة كده واخترع قصة من خيالي حتى أعلم الناس بخطورة الربا. طب وما الداعي؟ هذا من الكذب الصراح ولا يجوز. عشان كده بعض إخواننا استحل هذا الأمر واستملحه، بدأ يألف قصص من وحي خياله ويبثها في كتب ويوزعها على الناس. وخديجة قالت لمحمد وعبد السلام، والكلام ده ما حصلش خالص، هذا كذب ولا يجوز مطلقا، ولا يشفع لك عند ربك حسن نيتك، ما ينفعش. وزي ما قلنا كذلك أيضا ما يفعله كثير من الناس من مسألة التمثيليات والمسرحيات بحجة ترغيب الناس في شرع الله. طبعا كما تعلمون كما حدثني بعض الناس ان فيه مسلسل لنبي الله يوسف يعرض، وشخص صور نبي الله يوسف، هذا كفر. سمعتوها؟ كفر اكبر مخرج عن الملة. ان اردت ان تتفرج على الكفر اتفرج، مش ولا غير كده. تمثيل الأنبياء كفر صريح، لأن فيه انتقاص بمنزلتهم وهم من خير خلق الله، هكذا أفتى أهل العلم من العلماء المعاصرين اللجنة الدائمة وغيره. تتفرج على كفر، كفر صريح بحجة ترغيب. لذلك لو أنتم تفتكروا كويس لما راجت بدعة التمثيل الإسلامي، أخبرك راجت وبدأت بقى أقولك ده احنا يا سلام، ده احنا عملنا مصحية على الخمرة، كل تجار المخدرات تابوا هم قاعدين، واخد بالك؟ عملت ايه؟ قاعد يخترع ويألف وشخص يمثل واحد، هذا محرم ولا يجوز. لا اللي عاوز اقوله ايه بقى، لما راجت الجماعة اللي هم يهموا يجيب القرش منين، اللي هم أرباب المشروع ده اللي هم بتوع التمثيليات والمخرجين والكلام ده، بدأوا يتلقفوا مثل هذا وبدأوا يأتون بأئمة الهدى على شكل تمثيلية، الإمام أبو حنيفة ويمثلوا، وخبرت والناس أقبلت عليها بحجة إيه؟ ده تمثيلية دينية، إيه اللي جرالك؟ مش في حاجة. ويجي يقول له أبو حنيفة والوحدة الإمام وحنيفة أبو كده، أبو حنيفة كان يبص للنساء، أهذا من تقدير الإمام وإجلاله؟ ولكن هم المسألة إيه؟ بيشوف السوق عاوز إيه؟ وخبرك ماذا يريد السوق ويروجون له. والتمثيل كما تعلمون إخواني بدعة غربية مقيتة محرمة في شريعة الإسلام ولا يجوز مطلقا، ولا يشفع لمن يفعلها حسن نيتي أنه يريد أن ينشر الدين. من لم يعظه الصواب والحق أقوى الأدلة الشرعية النقلية من الكتاب وصحيح السنة فلا خير فيه، ما تشغلش بالك معاه، ما فيش منه منفعة. عمال أقول له ربنا قال وسيدنا النبي قال والصحابة قال والإجماع منعقد، ومع ذلك يقول لك طيب ما تشوف تمثيلية كده اللي زي ده، ما تضيعش وقتك معاه. هذا انفض ثوبك منه وابتعد عنه، هذا جرب يوشك أن يعديك. يبقى أنا عندي دعوة إلى الله عز وجل توقفية، الوسائل المستخدمة للدعوة لابد أن نفرق بين الثابت والمتغير. الثابت إيه؟ أنا بتكلم، لا مثلت أحد ولا قلدت مخلوق، أنا عندي كلام تعلمته من أهل العلم أبثه إليك تفضلا منك إقبله. الميكروفون ده عشان يعلي صوته شوي، صوته ضعيف مش زي العباس بن عبد المطلب. العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه كان له حتة أرض بعيدة عن المدينة 18 كيلو ونص، واخد بالك؟ فكان إذا أراد شيئا من الغلمان في المدينة يطلع على سطح البيت ويكلم يا أولاد اعملوا كذا كذا، يسمعوا وينفذوا كلامه، واخد بالك؟ كان ذكره الإمام النووي في المجموع، واخد بالك؟ احنا معاش الكلام ده بقى، فاضطرنا نجيب ايه؟ مكبرات صوت، واخد بالك؟ كان على عهد النبي السلامة يوجد الكتابة ولكن مش بنفس الطريقة، ولكن سيدنا النبي أرسل الكتب إلى الملوك والرؤساء، كذلك بنعمل مطويات، واخد بالك؟ ونوزعها للناس، ده من المتغير، واخد بالك؟ طيب ما فيش حد عاوز يجي الجانا، فعملنا له سي دي بالصوت علشان ايه؟ يسمع المحاضرة. قال لك بس لو تجيبوا له الصورة عشان اشوف الشيخ متقيد بالهدي ولا لا، فصورناها له صوت وصورة من باب الضرورة، وقلنا له إياك أن تراه المرأة، واخد بالك؟ أنت تراه فقط، أما المرأة تراه أنت إن كان زوجها أو أحد من محارمها على التعبير، يعني لو جوزها واحد داعي عمال يزعق في الناس أو حد من محارمها له أن تراه صوت وصورة، أما غير كده لا يجوز. يبقى دي من المتغيرات. وبعدين بقى يا إخوانا، أما بقى نفتح المجال وتمثيلية ونمثل تمثيلية ومسرحية والكلام الفارغ ده، هذا مخالف ومحرم ولا يجوز. والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة: رجل قتل نبيا أو قتله نبي، وإمام ضلالة، وممثل من الممثلين. كلام النبي صلى الله عليه وسلم، خبرك، وممثل ممثلين. وعند البخاري من حديث عائشة قالت حاكيت أي قلت للنبي صلى الله عليه وسلم فلان قال ما أحب أن يكون لي كذا وكذا أن أحاكي فلان. مسألة منتهية. شكرا أقول لك لما انتشرت جت في بريطانيا عملوا فيلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخد بالك انت ازاي؟ وقاموا جايبين واحد على سيدنا محمد وواحد تاني جبريل، قام وعضب الحضن، وهو بيعضب الحضن قام عباس عبد الصمد اقرأ باسم ربك الذي خلق، استهانة ما بعدها استهانة، واخد بالك؟ لا يا اخواني. وبعدين اريد اخوانا الله يبارك فيكم، لا يحملنك حبك لأن يهتدي الآخرون أن تخالف شرع الله. أنا أحب الهداية للجميع بس مش على حساب ديني، واخد بالك؟ يعني مثلا أنت شايف واحدة ماشية بطال وصعبان عليك أو وعملت تعيط عليها للنهار، فأردت أن تعظها قلت لها يا ستي لو سمحت أنا عاوزك الساعة 12 بالليل بيني وبينك كل موضوع سر، ودخلتها ودخلت الأوضة وقفلت عليك دوية ووقفت على كرسي التسريح قعدت تنصح لها وخطبت لها خطبة قعدت تعيط قدامك يجي ساعة، هذا لا يحل لك، هذا لا يحل لك. ليه؟ لأن هنا أنت سلكت مسلك غير شرعي، فلا يحملنا على اهتداء الآخرين أن نخالف شرع الله. ماذا اللي وقع فيه الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله؟ من فرط حبه أن يهتدي الغرب قال في كتابه واقرأه إن شئت: أوصي الدعاة الذاهبين إلى قرية أن لا يحرموا على الناس أكل لحوم الكلاب، لأن القوم يأكلون لحوم الكلاب وليس عندنا في الشرع ما يحرمه. ينفع كلام؟ عشان الغرب يسلموا يا شيخ عساهم ما أسلموا، إيش يعملوا يعني لنا يعني؟ ما احنا كتير. وأيضا قال: لا يجب علينا أن نحمل الغرب على مذهب ابن حنبل ومالك والشافعي إذا كان مذهب أبي حنيفة أقرب إلى مشاربهم، يعني بذلك زواج المرأة لنفسه. في بداية كلامه بيقول إيه؟ الرجل مات، نسأل الله أن يتغمده برحمته وأن ينور له في قبره، أما التراث العلمي اللي خلفه يخضع للنقد. مسألة منتهية. بداية بيقول إيه؟ والمرأة في أوروبا تباشر زواجها بنفسها، فليس علينا مانع أن نحمل، فلا يلزمنا أن نحمل الغرب على مذهب ابن حنبل ومالك والشافعي طالما أن مذهب أبي حنيفة يميل إلى مشاربه. قال لا، إذا معنى ذلك بقى أنت من استراليا عاوز تسلق إيه؟ تعال نقي اللي يعجبك. كلام عمرو بن عباد ينفع معك؟ هو من الدين. كلام وصل معطاء كويس معك؟ هو من الدين. كلام ابن عربي يمشي معك الحلاج؟ يبقى من الدين. إيه ده؟ لا، ده أنا أدعو الناس إلى الدين الصحيح برفق وبلين وبأدلة، اللي يعجبه على دماغنا من فوق، ما يعجبوش لن يعجز الله عز وجل. واضح المسألة يا أخوان؟ واخدين بالكم؟ لأن الترخيص في الأشياء دي بيودي بالمرء إلى التسلخ والانفراط من دين الله عز وجل. وأوضح دليل على ذلك إن سورة ترشحت خلاص. طب المنتخبة دي هينتخبوها إزاي؟ لابد أن تكشف عن وجهها. أهذه ضرورة؟ يا من كنتم تنعقون بوجوب النقاب وهذا الذي نعتقده؟ شيء عجيب. وهذا كله يرجع إلى عدم الاتباع. نتبع ولا نبتدع. فالخير كل الخير في الاتباع، والشر كل الشر في الابتداع. أرجو أخواننا الله يبارك فيكم، الدروس دي آمل مش تحفظ أعلى من الحفظ، تنقش في قلبك. الخير في الاتباع وعدم تحكيم العقل في القضايا التعبدية. معايا محمد؟ حفظتها ولا كتبتها؟ ماشي، اللي هيطلبها مني تاني من الطلبة مش أقولها. طيب الأصل الثاني اللي قلناه اللي هو إيه؟ طيب لا أجيب حاجة جديدة بقى غير اللي قلناه، هنعيد اللي قلناه تاني، ما احنا عدنا نزعق ساعة على المنطق. حرمة السؤال بعد أن يصلك العلم الذي من خلاله تعمل. حرمة السؤال بعد أن يصلك من العلم ما يجعلك تعمل. الغرض من العلم العمل، العلم جاني من خلاله أعمل، إن سأل آثم. الدليل ده أصل بنقول عليه حرمة السؤال بعد أن يبلغ طالب العلم من العلم حاجته. في مسلم من حديث أبي هريرة قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل عند الإمام أحمد الأقرع بن حابس وقال يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها الرجل ثلاث، ثم قال ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. الحج مرة. كويس، يبقى سيدنا النبي لما قال إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، خلاص عرفت إن ربنا فرض علي الحج أحج. طيب كل عام؟ لو كان كل عام كان المشرع قال، فلما لم يقل علم أنه لم يشرع. واضح يا أخوانا كده؟ يبقى هنا العلم جالك، إن الله فرض عليكم الحج فحج، خلاص أنا حجيت. طب حج كل سنة؟ لو أراد المشرع أن نحج كل عام لأمرنا به، فلما لم يأمرنا والمعرض معرض بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فكيف بالكتمان؟ لا ينفعش تماما. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أو زيتان، ماذا تريد بعد هذا البيان؟ في حد في الدنيا ما يعرفش البقرة؟ فلما سألوا دل على التعنت. كذلك الإجماع منعقد على حرمة الصلاة في مسجد به قبر. في القبلة أو مش في القبلة تسأل ليه؟ جبتها منين؟ لو كان تأثير المسجد في القبلة أو عدمه أو خلفه أو عن يمين أو يسار له تأثير ما سكت عنه الشرع ولا الإجماع. خبرة بعض الناس حذقة فقهية وشنشن ما عهدناها إلا من أخزن، يقول لك لا أصل لو القبر خلف فيش فيها إشكال، ولو القبر قدام والراجل نوى الصلاة لله ما فيش فيها إشكال. أأنتم أعلم أم الله؟ واضح يا أخونا كده؟ يبقى حرمة السؤال بعد أن يصل العلم إلى حد. خلاص أنا تعلمت المسألة وأستطيع أن أعمل بها، ما ينفعش أسأل تاني مطلقا بأي حال من الأحوال. واضح يا أخونا الدرس ده في منتهى الأهمية، وأرجو أن تستوعبوه. العبادة توقفية، وسائل الدعوة توقفية، ما رأيش حتحت ما رأيش أسأل، والإصلاح في كذا والمصلحة في كذا، لو كان هناك فيه خير ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليه وحزب العرب على القومية أو الشعوبية أو العربية. فلما لم يفعل مع وجود المقتضى إلى فعله علم أن تركه هو السنة وفعله هو البدعة. أيضا من الدروس المستفادة من مناسك الحج والعمرة حرمة الغلو في دين الله عز وجل. الغلو، طيب الدليل على هذا الأصل ما رواه الحاكم في المستدرك وسند الحديث صحيح من حديث ابن عباس أن ابن عباس قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمعة هات ألقط لي، فلقطت له سبع حصيات مثل حصى الخذ، فأخذهن النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه وأخذ ينفض منهن التراب، ثم قال يا أيها الناس بمثل هؤلاء فرم وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في دين الله. الحصى زي الفلة ولا الحمص، واخد بالك انت ازاي؟ اكتر من كده غلو في دين الله. لذلك لما تروح هناك تجد جهل عجيب. السلطات السعودية لما عملت المسألة دي عشان تحدد لك مكان الرمي، يعني العمود الخرسانة اللي حطوه ده مش هو ده ابليس، ده المكان اللي سيدنا ابراهيم رمى فيه، قال لك ارمي المكان هنا. بعض الناس من الجهل المفرط بفقد يقول له خد يا ابن الكلب اعزكم الله، ويبدا بقى يخلع النعل ويرمي. الكلام ده مرفوض ومخالف لشرع الله، مرفوض. انا رايت بعيننا واحد جاب زرزه قد كده جه يرميها، واحد حاجته وجات في دماغ واحد وقعد مات. انا مشاهد الموقف ده، من الذي يتحمل ديت؟ هو ده الدين؟ حصيات مثل حصى الخذف، ثم قال بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في دين الله. طيب ما معنى الغلو؟ تعريف الغلو إيه؟ مجاوزة حدود ما شرعه الله بقول أو بفعل أو باعتقاد، ده اسم الغلو. ها، مجاوزة حدود ما شرعه الله بقول أو بفعل أو باعتقاد. فمن اعتقد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس ببشر غلا في دين الله، مبتدع ضال. فمن قال في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، مبتدع في دين الله. ليه؟ لأن هنا غلا، مجاوزة حدود ما شرعه الله بقول أو بفعل أو باعتقاد، ده اسم الغلو. ودائما يخمن الغلو بيبدأ هين وبسيط ثم يزداد وينتشر. يعني لذلك عثمان بن مضعون بيقول ايه؟ نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل، ولو اذن لنا لاختصينا. التبتل هو ايه؟ يترك الزواج تعبدا. في فرق بين تترك الزواج ما انتش لاقي فلوس واخد بالك، او ليس لك ارب للنساء، او يتركه تعبدا مع القدره. من تركه تعبدا مع القدره مبتدع ضال، اما من تركه لعجز خلاص الله يعين بقى ويسهل عليك. فيقول عثمان بن مضعون نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل ولو اذن لنا لاختصينا، ده خلاف الفطره، ما ينفعش مخالف. يبقى مجاوزه حدود ما شرعه الله بقول او بفعل او اعتقاد. طيب ايضا من الدروس المستفاده هو الاخير، لا تكليف الا بمقدور، فمن استطاع أن يحد فليحد وإلا سقط عنه التكليف. بقول الكلام ده ليه؟ لأن قبل الحج بشهر ولا شهرين تتلف تلاقي الفتاوى نزل عليه، يا معشر المشايخ ولا الدعاء ما تقولون في خدمة الحجاج، واخد بالك، وتأشيرة حج ب 12000 جنيه أعمال. الدوشة اللي بتحصل دي كلها احنا بننظر للامر بمنظور شرعي بحت. ربنا عز وجل قال في القران ايه؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وسيدنا النبي فصل السبيل بالزاد والراحلة. طيب الزاد والراحلة من الثوابت ولا المتغيرات؟ الأصل ثوابت والوسيلة متغيرات. الزاد والراحلة الجمل والحصان، والراحلة شوية أقط وشوية شعير هيلموا الدور، ولو كان شوية بلح فنعم الرجل، واخد بالك؟ المتغيرات الطيار، واخد بالك انت ازاي؟ السفينة، واخد بالك؟ السيارة، مش دي المتغيرات؟ والزاد هاخد ايه؟ ريالات. يبقى الثوابت الأصل التشريع ثوابت، الوسائل والكيفية تغيرت، واخد بالك؟ الزاد والرحل. والله يا أخي الفاضل، النظام اللي احنا عايشين فيه، البلد عندنا أو السلطات السعودية حطوا نظام، إن وافقوا شرع الله أثيبوا، وإن خالفوا يأثموا، أما أنا وأنت لا يحل لنا المخالفة، لا يحل لنا المخالفة، هذه من مصالح المرسلة، لعل الولي الأمر رؤية فيه. ودائما احنا بنقول كده بالفم المليء، المصالح المرسلة التي يشرعها ولي الأمر المسلم، واخد بالك؟ ولا تصادم شرع الله، يجب على الرعية السمع والطاعة، وإن لم يفعلوا يأثموا، خبرك ولي الأمر قال لك الإشارة الحمراء ما تعديش، لو عديت تأثم. طب لو عديت وصدمت واحد، قتل شبه عمد مش خطأ، عليك الدية مغلظة 40 منها في بطونها أولاده، يعني مصلحة مرسلة تطبق ويسمع لولي الأمر فيه. واخدين بالكم يا أخوانا؟ فهم قالوا إيه؟ إيه شركات سياحة 32,000 28,000 الكلام ده كله، خلاص معك خير وبركة، ما معكش الشرع أسقط عنك، فلا يحل لك أن تلو الطرق وتكذب وتزور لتصل إلى هنا. الشرع أسقط عنك التكليف، لماذا تلف وتدور؟ الذي أعنيه أيضا بقول لا تكليف إلا بمقدور، الدرس الذي نستله من مناسك الحج والعمرة، قضية حج المرأة أو اعتمار المرأة. المرأة تختلف على الرجل؟ إيه تختلف؟ ما وجه الاختلاف؟ الدليل الشرعي. لو المرأة سافرت أنا إيه زعل؟ يعني مثلا لو مراتي حابة تروح من مشوار لمشوار وتركب عربية ورفقة آمنة، أنا أتمنى أكون مبسوط بدل ما أروح أوصلها أنا بعربيته، ولا أجر لها عربية مخصوص، ولا راكب معاها، أو شيء حد نعمها عطلة لي، ولكن الدليل الشرعي أجبرني على كده، الذي ألزمني بذلك هو الدليل الشرعي. فعند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم منه. ودي عاوز أقف حولها شوية، لأن كثير من الناس فهمت خطأ، واخد بالك؟ فهمت خطأ. قال لك واحد خطب واحد، خطبها فراح يقعد معاها، باباها وامها موجودين واخوها واختها قاعدين مع بعض، وهي لابسه النقاب، وفوق النقاب البشه، وفوق البشه النضاره بعدسات ملونه، يعني مش شايف حاجه. الفتوى لا يحل لك، لا يحل لك. امال بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم منها. الجواب: اذا الجاتك الى ذلك ضروره فلا بد ان يكون معك محرم. يعني ايه؟ طبيب سيوقع الكشف على امرأة، واخد بالك انت ازاي؟ وما فيش غير هو اللي بيفهم في المسألة دي، فدخل يكشف لازم يكون معها محرم، واخد بالك؟ امرأة راحت بابنها للدكتور يكشف، ماشي يا دكتور عمرو، واخد بالك؟ خدت عيل صغير، راح الدكتور عمرو يكشف على ابنها الصغير، لازم يكون معها محرم منه. تم ابنها هو راجل ما شاء الله عنده 5 أشهر وده شوية، واخد بالك؟ ليس بمحرم، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى لا يجوز، هو ده الفهم الصحيح. لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم منها، ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم منها. وأنا تعمدت أجيب الرواية دي، لا تسافر امرأة، لا المسألة يوم وليلة ولا 3 أيام بليلة، يوم لا تسافر امرأة مطلق. طب الحافظ ابن حجر بيعلق على الكلام ده، بيقول إيه؟ ألا نحمل المطلق على المقيد؟ ألا نحمل لا تسافر امرأة إلا ومعظمها على المقيد يوم وليلة 3 أيام؟ حفظها قالك لا، تحللها زي، قالك كان الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى السؤال. جاءه رجل وقال يا رسول الله أتسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام؟ قال لا تسافر مسيرة ثلاثة أيام. أتسافر امرأة مسيرة يومين؟ قال لا تسافر مسيرة يومين. أتسافر امرأة مسيرة يوم وليلة؟ قال لا تسافر مسيرة يوم وليلة. ثم جمعها بقوله ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم منها. وضحت. فقام رجل بقية الحديث وقال يا رسول الله إن امرأتي انطلقت حاجة، طلعت هيك، وإني اكتتبت في غزوة كذا. قال انطلق فحج مع امرأتك. شوف الجهاد ايه، حد هي ربنا يرزقنا بواحد غيرك، اما منها يروح بقى مع الست بتاعتك. انطلق فحج مع امرأتك. لذلك لما ارسلت امرأة الى ابراهيم النخعي وقالت له يا امام املك الزاد والراحلة للحج وليس لي زوج ولا ذو محرم، فقال لها إبراهيم أنت ممن لم يجعل الله عليك سبيلا. خلاص ما تحجش. طب ازاي نفسها تحج؟ والله بقى ده يدل الشرعية على عكس كده. طب نفسها تعتمد؟ ده هتموت، ما تموت ايه الاشكال يعني؟ واخد بالك انت؟ لانه هو ده اللي بيحصل. تقول لك عندها 80 سنة، لكل ساقطة لاقطة. واخد بالك؟ فما ينفعش. يبقى بنقول اهوت والله معاها فلوس تاخد ذو محرم معاها خير وبركة. هم 30,000 اللي عيناهم خلاص بقى تصبر. تصبر لإيه؟ حتى تأتيها منيتها، وبعد أن تموت الورثة واجب عليهم عيني أن يحد عنها أو يستأجروا من يحد عنها. طيب ألا يجوز أن تستأجر هي من يحد عنها وهي في حياتها؟ الجواب لا يجوز إلا في حالة واحدة، وهي إن عجزت أن تثبت على الراحل. يعني إيه؟ ما قدرتش تسافر، كل الوسائل ممكنة ما قدرتش. ففي هذه الحال يجوز أن تستأجر رجل ليحد عنها أو امرأة، أو تعطي مالا لمن يحد عنها. وهذا يا أخوانا موجود ومنتشر وجائز بإجماع أهل العلم. أرجو يا أخوانا الله يبارك فيكم، الدروس دي نحاول نستوعبها ونحاول نطبقها في واقع الحياة. فهي سبع دروس استنها أهل العلم ونقلتها إليكم كما استنوها: الخير في الاتباع، وعدم تحكيم العقل في القضايا التعبدية، النهي عن كثرة الأسئلة بعد أن يصل إلى العلم حالته، إن الله غني عن تعذيب العبد لنفسه، لا تكليف إلا بمقدور، لا هوادة ولا مجاملة في شرع الله، الترخيص ورفع الحرج يكون من قبل المشرع، وجوب اتباع الدليل ولو كان على غير هوى النفس. ماشي؟ ها؟ عمرة التنعيم يسأل أخونا عنها. عائشة رضي الله عنها كما تعلمون وهي راحت هيك حاضر فلكت، فقال ما يبكيك؟ لعلك عركتي. عركت يعني ايه؟ حط. قالت نعم. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. في رواية جاءت ذكر الشيء بالشيء ما ينبغي أن أبخل بها عن إخواني وأحبتي، وهي عند البخاري من حديث عائشة قالت كانت بنو إسرائيل كانت نساء بنو إسرائيل يلبسنا، معنى الحديث النعال العالية حتى يستشرفن على الرجال. يعني كانوا بيصلوا خلف الرجال، في كانت الواحدة تعمل لها نعلين من خشب تبقى طويلة تبص على الرجال. تقول عائشة من أجل ذلك حرم الله عليهن المساجد وسلط عليهن الحيض. أدي معنى أنا جيت بس عشان كلمة وسلط عليهن الحيضة. وهنا سيدنا النبي يقول هذا شيء كتبه على بنات ايه؟ آدم. يعني من ساعة ما سيد ستنا حواء أو سيد ولدت بنت عليها الايه؟ الحيضة. طب كيف سلط الله على نساء بني إسرائيل؟ الجواب أي كثرت لهن الحيضة على غير عادة نسائهن، عقوبة من الله عز وجل. واضح يا اخوانا المسألة دي؟ طيب. فلما حاضت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعله الحج إلا أن تطوفي بالبيت. وخلص فرصة مناسك الحج ظهرت عائشة من الحيض، سيدنا النبي يرجع قال يا رسول الله ايرجع الناس بنسكين وارجع بنسك واحد؟ كل الناس اللي معك اتمر وحج ولا حج بس. فسيدنا نفسه ملخص لها وامر اخاها محمد ابن ابي بكر ان يذهب بها الى التنعيم ثم تعتمر، وقال انتظرك في مكان كذا. فاصبح هنا الامر بالعمره من التنعيم لعلة ام على الاطلاق؟ لعلة. يبقى ما انطلقش في الكلام ده لعلة. ولم يرد عن نبينا الصلاة ولا عن احد من الصحابة المتبوعين انه اعتمر في سفرة اكثر من عمره، هذا لم يرد. فإن النبي اعتمر كم عمره؟ اربع مرات، ما فيش غيره بعمرة مع الحج. كان في كل سفر يعتمر عمره واحد. كذلك نحن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا نلجأ إلى غير هدي نبينا وهو الهدي الأكمل والأتم؟ فمن كانت حالته مثل حالة عائشة له أن يفعل، المرأة يعني، لأن الرجل ما عندهش عذر، واخد بالك، يفعل كما فات. أما غدا ذلك فالذي نقوله خلاف الهدي. طب وإن فعل يصح ولكنه خالف الهدي، لا نستطيع أن نقول أكثر من ذلك. أرسل حاجة الذي يقترض أو يصنع جمعية ليحد بيت الله الحرام كلف نفسه بما لم يكلفه به الله. طب ليه؟ والله يا أخي إن فعلت جائز، ولكن أرهقت نفسك بالديون، عندك ما يسد، العيال ولادك مصدقوا إن أنت مت، واخد بالك، جهم الدائنون يطلبون الدين، قالوا أنا عرفت الطرب هناك أهي، روح خذها منه هناك. طب ليه؟ أنا معايا فلوس ومعايا سيولة جاهز أروح، ما معيش خلاص انتهى الأمر. لذلك يا أخي الفاضل من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تشرق الشمس وصلى ركعتين كتبت له حدة تامة تامة، مش ده كلام سيدنا النبي؟ فلماذا لم نؤثر في سلوكنا؟ نسأل الله أن يردنا جميعا سنة الله جميعا. تفضل. الرجل كان جاهز فلوس عشان يحج وليه عريس بنت. رجل بجاهز فلوس الحج لسه رايح يحج، قال واحد قال له ايوه عاوز بنتك اتجوزها. الذي أراه والعلم عند الله، وهذا محض رأي مني، فإن قبلتموه فلكم الخير وإن رضيتموه فهذا هو الطبيعي. الذي أراه أن يزوج ابنته، هذا محض رأي مني، الذي أراه أن يزوج ابنته خشية عليها من الفتنة، وأيضا قل أن يجد شابا يقول له هتهلي بهدومها ولا موجود تقدر تعملها هذا ولا تقدر. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل تقبل منكم صالح الأعمال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الأيام بالأمن واليمن والبركات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي الله